وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج فقه كتاب التوحيد، نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، من حيث تراجم الأبواب ومن حيث انتقاء الآيات المناسبة لهذه التبويبات وكذلك ترتيب الآيات بعضها على بعض، ومن حيث أيضا انتقاء واختيار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها الدالة على هذه التبويبات، ثم ترتيب بعضها على بعض، ثم في جودة اختياره للأحاديث من جهة ما في الصحيحين أولا، ثم ما جاء في أحدهما، ثم ما كان صحيحا في غيرهما، وما يأتي من الشواهد الدالة عليه، ثم في ذكر أقوال الصحابة ونقل ما قاله التابعون وما جاء عن أئمة الإسلام في تحقيق معاني هذه الأبواب، ثم في تلك المسائل التي يختم بها أكثر أبواب كتاب التوحيد، والتي هي كالخلاصات لما تضمنه كل باب من المسائل الدالة على فقهه واستنباطه. وقد سبق لنا في اللقاء السابق الكلام على محبة الله محبة العبادة وشأنها، وما يناقضها من محبة غير الله محبة عبادة. ثم ذكر رحمه الله باباً آخر بعد ذلك، قال: باب قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وها هنا تأتي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فإنه لما ذكر رحمه الله خوف الله وهو خوف العبادة وأكمله في خشيته سبحانه، ذكر ما يناقض خوف الله وهو خوف غيره وخشية غيره، هذه الخشية التي تكون في القلب من غير الله سبحانه وتعالى فتكون ناقضة للإيمان. الخوف من الله وخشية الله هو توحيده ونوع من أنواع عبادته، وأما خشية غير الله سبحانه وتعالى في سر الإنسان وفي قلبه فهذا مناقض لخوف الله ومناقض للتوحيد، فتكون بذلك من أبواب الشرك، شرك الخوف في السر من غير الله جل وعلا أن ينفعه أو يضره. ومناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه في الباب السابق ذكر محبة الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ففي ذلك الباب ذكر محبة العبادة وما يناقضها من محبة الشرك، وما يقصر عنها في محبة الشرك الأصغر وهو الكبيرة التي تنقص عن محبة الله، ثم فيما ينقص كمال الإيمان المستحب في ما جاء في أثر عمر وما دار في معناه. ففي هذا الباب ذكر ضد الحب وهو الخوف، فإنه كما ذكر في الباب السابق المحبة ذكر في هذا الباب الخوف، لأن العبادة دائرة ومرتكزة على المحبة والخوف. نعم، العبادة تدور على المحبة وعلى الخوف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعمل القلب من التوكل والخوف والرجاء وما يتبع ذلك، والصبر واجب بالاتفاق. والمؤمن يطير إلى الله جل وعلا بجناحين، جناح الخوف وجناح المحبة، فبهذا يطير العبد إلى الله في عبادته، فإذا ذكر الخوف يأتي معه المحبة. وربنا جل وعلا معبودنا وإلهنا نحبه ونخشاه سبحانه، وكلما عظمت هذه المحبة وعظمت هذه الخشية والخوف كلما زاد معيار الإيمان عند العبد وزاد مقامه عند ربه سبحانه وتعالى. وهذه العبادات شأنها عظيم، لأن مدارها في القلوب وفي المقاصد والنيات، فمن عبد الله بالخوف وحده صار على مذهب الخوارج الحرورية، فكفر الناس وتشدد على نفسه في العبادة، ومن عبد الله بالحب وحده صار زنديقا كما عليه غلاة الصوفية، وجرهم ذلك إلى أن يقولوا: نعبد الله لا حبا، نعبد الله عشقا له، لا طلبا لثوابه في الجنة ولا خوفا من عذابه في النار، كما جاء ذلك عن رابعة العدوية وعن غيرها. وهذا انحراف عظيم في هذه المحبة. والثالث من عبد الله بالرجاء وحده، فهذا مرجئ، يرجو ثواب الله لكن يقصر في العمل ويتراخى عنه ويتقاصر عن فرائض الله، بل ويتجرأ على محارمه وكبائره ويقول: أنا مؤمن أرجو ما عند الله. كما أن الله جل وعلا غفور رحيم، هو أيضا شديد العقاب. أما المؤمن الموحد السني فيعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة متوازنا بين هذا وهذا. أما المحبة والخوف فهما ما ترتكز عليه العبادة، ما ترتكز عليه العبادة. ولهذا المؤمنون في عباداتهم دائرون بين محبة الله وبين خشيته، حتى صارتا كالجناحين للطائر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ونص عليه الإمام أحمد: لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس، ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله جل وعلا. وهذه مسألة جليلة أيها الإخوة، ينبغي أن ينتبه لها العبد. والخوف أقسام: القسم الأول خوف العبادة والخضوع والتذلل، وهذا هو خوف السر، خوف القلب، فإن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغير الله من المقبورين والغائبين والجن والأولياء فهذا شرك أكبر. النوع الثاني خوف جبلي، وهو الخوف الطبيعي، يخاف من العدو، يخاف من السبع، يخاف من الجن خوفا طبيعيا، فهذا لا بأس به، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. والخوف الطبيعي ما لم يزد حتى يؤثر على العبادة أو على القلب فإنه لا بأس به، فإن زاد وأثر على العبادة أو على القلب صار خوفا مذموما تطرق به صاحبه إلى الشرك. فمناسبة الخوف هاهنا للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، ومنه ما يكون منافيا لكماله الواجب. فنسأل الله أن نكون وإياكم ممن خافوا في سرهم من الله،